اللهم صل وسلم عليك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل يا أحبائي سورة الشعراء. وقفنا في قصة انتهينا من قصة نوح ووقفنا عند قصة هود اللي هي الآية قرأناها يا بنات قرأناها ها؟ 141 وقفنا عند 141 عند سمود. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباء مكسورة والسين ساكنة. شوفي بيس بي مكسورة سين مفيش أي حركة في شفايفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. ليست المرسلين المر الراء مفخمة الراء يا مرققة يا مفخمة. طالما الراء ساكنة وقبلها مضموم يبقى تقرأ المر وليست المرسلين المر لا. والراء ساكنة بين فيها أثر التوسط جرين صوت كده في الراء يبقى وأنا بقرأ وأنا بقول ثمود بقول ثمود مد طبيعي بطول بطيل المد لازم حركتين أبين. كذبت من أول كذبت يا بنات شايفين بصوا كده في المصحف معاكم الذال المشددة المشدد حرفين حرف ساكن وحرف متحرك كذب كذب مش كذبت ما تجروش عليها كذبت لا انتوا بتستعجلوا كذبت كذبت كذبت والتاء بقى تاء ساكنة بيبان فيها صوت ايه لان هتزوج شخص فسكت فيها همس وفيها شده يعني بخرج منها ايه بقطع الصوت وخرج منها شويه هواء يبقى باين انها شديده. كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. المرسلين المرسلين. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. إني النون غنة فيها حركتين تطلع من المناخير من فوق كده من خيشوم والياء اللي بعدها بنسميها مد طبيعي دي حركتين ما قلش إني لكم إني لكم لا جبت الغنة بالحركتين ولا جبت الياء حركتين يبقى كلت يبقى ضيعت زمن الغنة وضيعت زمن المد الطبيعي خطأ. إن بكسر بالهمزة بطلع على النون الساكنة اللي هي الغنة بقول إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. لازم نسمع النون مش ما نقولش نون خطا ده زياده في الغنه ولا بس باينها نون فيها توسط جران صوت واطيعون واطيعون وما شوفي الصفير اللي في السين وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم الكبرياء إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ ليست هاهنا ها فتحة طويلة كده. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ خلي بالك يا بنات واحنا بنقراها هنقولها مرة ثانية. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أتتركون فيما ما للطبيب. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ في خلي بالكوا دايما في انتوا بتقرأوها فاء مكسورة فقط ما بتقولوش المد فيها بتقولوا في جنات هي في مد طبيعي حركتين في جنات وعيون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم طلعها هضيم طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا بيوتا بيوتا لأن بيوتا دي قراءة أخرى احنا بنقرأ الحفص طريق الشاطبي يبقى ضم الباء بو يو تا افصل بين الباء والياء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما بَشَرٌ مِثْلُنَا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأْتِ بِآيَةٍ من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لها شرب الراء رقيقة لأن شرب أو شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لها شرب ولكم شرب يوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم قصة عاد يا بناتي وقصة يعني كذبت الأولى كذبت عاد والثانية كذبت ثمود من هم عاد؟ قبل ما أبتدي كده القصص هنوريكم أنا اللي هي مساكنهم وبيوتهم وأحوالهم من هم عاد؟ سبحان الله قصة هو مدرم قوم من عاد؟ أين مساكنهم؟ نقطة الأولى كده مساكن عاد وإلهتهم ما هي مساكنهم وهي إلهتهم؟ هم فين؟ مكانهم كان فين دول عادهم؟ قيل كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في آية أخرى في سورة الأحقاف كما قال ربي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه إيه؟ الأحقاف ما هي الأحقاف؟ لا الأحقاف هي كثبان رملية الأحقاف كثبان رملية كده بلادهم كانت كده ولم يعين القرآن قيل في القرآن لكن قيل مكانها فين؟ قيل موقعها بين اليمن وعمان يعني بالقرب من إيه؟ من اليمن قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم ذكر ربي أخبرهم أنهم عبدوا أصناما ثلاثة أصنامهم كانوا يقال لها إيه؟ صداء وصمود والهباء دي أصنامهم وكانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى لهم نبيهم من؟ عاد، يبقى من؟ نبي الله. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا، ماذا دعوهم إليه؟ كل الأنبياء دعوا لتوحيد الله، أنه لا إله إلا الله، كما جاءهم يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله إيه غيره أفلا تتقون، كما جاء في سورة الأعراف. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة، كما قلت لكم في سورة الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذه في سورة الأحقاف. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هكذا يعني جت آيات شديدة جدا. من ضمن الأشياء اللي هو ذكرهم بها، هم هؤلاء القوم كانوا قوم أقوياء جدا وكان عندهم نعم كثيرة جدا، لكن افتروا بنعم الله. زيك من الدروس والعبرة تؤخذ من هذه الآية إن الإنسان لما يمن عليه ربي بالنعم يكون شاكرا، يكونش مفتري. هو ربنا من عليهم بقوة الأبدان والطول وكذا وطول القامة والعطاء والنعم، ولذلك هنا خاطبهم في أنهم كانوا معجبين جدا. قالوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد؟ فكانوا بيفتروا بإيه؟ بقوتهم. وإقام هود كانوا سبحان الله أعطاهم ربي قيل من النعم والعظيمة فانغمسوا في الشهوات وتكبروا على النعم، انغمسوا. فقال لهم هود عليه السلام ما لكم ليه ما تعظموش ربي سبحانه وتعالى؟ تبنون هذه الأماكن والربوات وكل بعد كلها، ومدكم ربي سبحانه وتعالى بأنعام، ومدكم ربي ببنين وأعطاكم وبعد كل ذلك ألا تكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى؟ ذلك قال لهم سبحانه كما قال في سورة الشعراء كما بنقرأ أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني كان سبحان الله مشهور بيكم أنا دلوقتي مساكنهم. فقال ربي سبحانه وتعالى في الآية في البداية خالص، بداية اللي هو كذبت عاد، كذبت مين؟ المرسلين. طب هم كذبوا من؟ نبي الله من؟ رسول واحد، لكن من كذب رسولا؟ كذبت هذه القبيلة المسماة عاد رسولهم، اللي هو كان رسولهم اسمه ايه؟ هود. وتكذبهم له قيل تكذيب لكل الرسل باتفاق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، قيل أخوهم هود كان في النسر، وقال لهم بلطف الخطاب ألا تتقون. يعني تيجي الواحد كده تقولي له إيه مش تنتقي الله بقى؟ لو كان هو في قلبه خير أقول اللهم ارزقني اللهم اجعلني من المتقين واجعلنا جميعا من المتقين. لو كان هو في قلبه الشر هيقول إيه؟ ده لا يتقبل. لما تيجي تقول الإنسان مثلا عاصي بيقول اتقي الله في المسألة، انت عارفين رد الانسان العاصي تقول اتقي الله بيقول لك ايه؟ ليه هو انا كافر؟ طب ما علاقه التقوى بالكفر؟ لا ممكن يكون انسان مؤمن لكن على معصيه، فلاتقي الله عز وجل، لان التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تتقي امره تاتي بامره وتنتهي بايه؟ بنهيه. حسن الخطاب هنا الا تتقون اي لا تتركون الشرك بهذه العباد اللي هو هذه الاوثان التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. اني لكم رسول امين، إني لكم رسول أمين أي أرسلني ربي إليكم رحمة واعتناء من الله سبحانه وتعالى، لن يترككم هملا، لأن ربي سبحانه وتعالى لم يرسل أبدا قوم إلا وأرسل لهم إيه؟ ليبين لهم الحق والباطل ويميز الخبيث من الطيب. لم يتركهم هباء ولم يتركهم عبثا، لكن جعل لهم الحجة إن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب علشان يبقى الإنسان سبحان الله يعرف ما هو الحق وما الباطل ويحاسب على ما عرفه من ذلك الحق وذلك الباطل. أرسلني ربي إليكم وأنا أمين تعرفون ذلك مني، رتب على ذلك قولي تعرف اتقوا الله وأطيعون. أنتوا عرفتوا عني الأمانة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه الأمانة، لكن لما جت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا في رسول الله؟ قالوا ساحر ومجنون وشاعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا كاهن، قالوا كل شيء مع أنهم يعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان والعياذ بالله لا يقبل الحق يرد بكل صورة، تعرفين الإنسان والعياذ بالله لما يكون قلبه ليس فيه حقا، يعني الإنسان سبحان الله بعيد عن الحق ويعمل في الحق ده يبعده تماما عن قلبه بكل سوء أو بكل عذر أو يعذر يعطي لنفسه المعذير. دعاهم نبيهم إلى التوبة من الذنوب، وكان قد ربي سبحانه وتعالى حبس عليهم من إيه؟ حبس عنهم من إيه؟ المطر. معذبهم بإيه بناتي؟ بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسنة. فكانت تأخذ الرجل لما شافوا الحبس عنهم المطر، فجأة جالهم إيه؟ سحابة. قالوا إيه؟ هذا عارض، كما جاء في سورة هذا عارض ممطرنا. قالوا دي السحابة اللي جايب المطر. أبدا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. كانوا مجرمين ومشركين، لم يستمعوا إلى ما جاء به، ما أنزله ربي على نبيه على نبيهم. دعاهم إلى الحق وهم بين أظهرهم يعلموا أنه على حق وأنه أمين في دعوهم إلى الله عز وجل، لكنهم تكبروا على هذا الأمر. أعطاهم ربي من النعم ما أعطاهم، لكنهم افتروا بالنعم. ولذلك إذا الإنسان افتروا بالنعم، لم يعرف حق ربي في النعم التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى عليه، ولم يعرف حق ربي على النعم، لابد لا محال أن يكون الإنسان إيه؟ له يوم مهما طال اليوم. أي مثلا سبحان الله، تيجي مثلا على سبيل المثال حتى في حدود الأسرة، حتى في حدود الأسرة، لما تيجي تشوفي سبحان الله في حدود الأسرة، مثلا زوج أو زوجة، الزوج تسلط على زوجته مثلا وليس معه حق في ذلك الأمر، مهما طال العمر لابد أن يعلم أن الله عليم كبير. إن كان هو يتعالى فهو أعلم، فالله أعفى ربي أعلم. وكذلك ده بالنسبة مثلا لإيه؟ لو الرجل، لو المرأة بقى افترت وتعالت على زوجها ولم تعرف حق الزوجية وافترت على ذلك، وإذا افترت الزوج على الزوج وتعالت على الزوج يسمى ناشز. المرأة التي تتعالى على الزوج بمال أو بجمال أو بولد أو بمنصب أو بحسب أو بنسب، وتسيء له باللسان وتسيء إليه أو لأهله باللسان، تسمى ناشز. وماذا يعني الناشز؟ الناشز اللي هو إيه؟ ارتفع من الأرض، شيء مرتفع من الأرض، يعني ارتفعت علت، مش من حقها تبقى كده أبدا، بل على العكس عليها أن تتواضع. طبعا فعلمنا ربي سبحانه وتعالى إذا كانت النعم مع البشر نتواضع لها، فكيف بالنعم التي من الله بها علينا؟ لابد أن نتواضع لله ونذل ونذل ونخضع ونقبل ونطيع. واحدة سبحان الله أو واحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بزوجة صالحة، لازم أن يعظم هذه النعمة. امرأة من الله عليها برجل يعطيها وكذا ويبطق عليها، لكنها لم تقدر النعمة، لابد أن تزول النعمة، لا تستمر يا حبيبي، لا تستمر. زي ما هؤلاء طغوا في النعم وطغوا بالنعم، فأنزل ربي عليهم الهلاك من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما كان نبيهم قال لهم فاتقوا الله وأطيعهم، أي أدوا حق الله تعالى وهو تقوى الله، وأدوا حقي بطاعة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمركم ربي وما نهاكم عنه. هذا موجب ما أمر به، وليس هذا الأمر، ما في شيء يمنعكم عن إيه؟ عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر، أنا مش طالب منكم أجر. أجري على مين؟ لا بطلب منكم شيء علشان أن أنا بدعوكم إليه إلى الله عز وجل، أنا كل أجري اللي هيديني ثوابي ومن؟ فلست أسألكم على تبليغي إياكم شيئا ونصحي لكم شيئا، لكن أجري حتى لو، لأنه لو طلبت منكم شيء تستسخلوا الأمر وتقولوا إن هم إيه؟ مغرمين، يعني يستسخلوا المسألة. الأجري إلا على رب العالمين الذي ربكم بالنعم. شوفي عشان كده قالها إن أجري إلا على رب العالمين. لما يذكر الرب يا أحبائي اعلمي إنه لربك بالنعم، من أول نعمة الخلق ربك بالخلق، ونعمة الإمداد مدك بكل شيء، مدك بكل شيء، مدك من وانت في رحم أمك، مدك بعد نزلت من رحم أمك، مدك بعد كده لما كبرت شوي، مدك بعد كده لما كبرت في الدنيا، مدك بكل النعم اللي حواليك، مدك بالطعام وبالشراب والغذاء وبالهواء وبالنظر وبالبصر، بكل النعم الموجودة بجوارحك. مدك بالأهل، مدك بالصحبة، مدك بالهواء اللي انت بتتنفسيه، مدك بقدرتك على النوم، نعمة. تعرفين كم من النعم يا بناتي لا نشعر بقدرها إلا إذا حرم الإنسان منها. تعرفين الإنسان لما بيحرم نعمة حتى النوم بيبقى حاسس بإيه؟ يا ما كم هذه النعمة، كم من النعم لم نقدر أو نعظم هذه النعمة. ولذلك قال لهم إن أجري إلا على رب العالمين الذي ربهم بالنعم وأضر عليه من فضله وكرمه، خصوصا ما رب به أوليائه وأنبيائه. فنعم النعم ربي لأوليائه وخصوص وأصحابه لأوليائه وأنبيائه وأحبائه نعم أخرى. هناك نعم الدنيا الدنيوية الدينية الدنيا الدنيا نعم الدنيا والنعم الأخرى الأخروية. فيربي سبحانه وتعالى أوليائه وأنبيائه بهذه النعم، يخصهم بالهداية ويخصهم بالفضل ويخصهم بالحفظ ويخصهم بالتسديد ويخصهم بمحبة الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بنعم ربي عليهم. فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني يجي المداخل الجبال ويبنوا حاجات شاهقة أي علامات. تعبثون أي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة، تعود بمصالح دينكم ودنياكم. ما هي يعني ليست بدائمة. هنا عايزة أوريكم بس يريد تنظروا كده إلى شايفين بيوتهم يا بنات، ده جبل. شايفين الجبال شكلها إيه؟ شايفين شكل الجبال دي؟ جبل، ده جبل. شايفين عملوه إزاي؟ شايفين البيوت عاملينها إزاي؟ آه سبحان رب العرش العظيم. آيات في الجمال وفي البناء وفي المعمار، بنين كل شيء، بلكونات ومداخل ومش عارف إيه، وسبحان الله. وبعدين شايفين الصورة الأخرى؟ ما تقوليش بقى كان عندهم مهندسين ولا كان كذا ولا كان كذا، لكن كان سبحان الله، يعني سبحان ربي. كل دي جبال محسين فيها، إن في ذلك الآية فعلا آية. شايفين المنظر ده؟ سبحان الله عظمة المهندس. من المهندس يأتي جبل ويفعل ذلك؟ من المهندس الآن يأتي إلى جبل ويفعل ذلك؟ لا أحد يستطيع هذا الصنع العجيب جدا، هذا المعمار وهذا البناء. آه ما أنا جايبينه، ما إحنا جايبينه مازال. آه ما القرب من اليمن. نعم الأثار هي عاملين، شايفين الفلل بتاعتهم عاملين لها سلالم إزاي؟ بيوتهم سبحان الله. شايفين المنظر، البلكونات والقصور والجبل جبال. طبعا طبعا نحتين ونحتين حتى البلكونات فيه. شايفين المنظر؟ استني شويه، خلينا شويه. والاعمده يا بنات، شايفين الجبل ده؟ شايفين الاعمده اللي شايفه البلكونه، اللي شايفه البلكونه اللي فوق اللي تحت، والاعمده اللي فوق فوق البلكونات؟ يعني ايه يعني تفنى اللي علمهم ده كله ربي، اللي رباهم بالنعم دي ربي، اللي اعطاهم الفهم ده كله ربي. وبدل ما يشكر ربي سبحانه وتعالى عن هذا، دايما الانسان لما تيجي تلاقي انسان ربنا، حتى تلاقي بعض الولاد، تلاقي بعض الولاد ابائهم ومات يضيقوا عليهم بالعطاء، ما بيشكروش ابدا. هل من مزيد؟ وكل ما يعملوا لهم عطاء او يدوهم عطاء يبقوا مش قادرين، مش عارفين يشكروا، مش عارفين يشكروا. يعني كل نعمه يمن عليهم الابوين بها تحس انهم حاسين انهم الابوين مقصرين في حقهم، مش عاطينهم، ده قليل. إذا كان ذلك مع سبحان الله الوالدين هم لابسين ومحسن، ولذلك البشر سبحان الله هؤلاء كانوا في حق الله من هذه النعم. انظروا هذا هذا، شوف انظروا اللي عملته، كأنه مسلة. ها أبدا نفس النحت اللي كانوا عندهم مفهومية، يعني كل لو وحلم ذلك ربي اللي علمهم من سبحانه وتعالى. الجبل ده كده وبعدين ياخدوا منه الجبل ويشيلوا الجزء ده، وسبحان الله ازاي بهذا الاتقان وهذا الصنع. زي الفكره، ما هي نفس الافكار، ما هي نفس الافكار، ما هي كانوا كلهم بيعبدوا اصلا. نعم الكليه والعلامه ولا حاجه، لكنهم علمهم ربي. ما بقول لك، ما بقول لك رباهم ربي، عشان كده لهم ربي، رباهم النعم. علشان كده يقول نعم، يقول ايه؟ وتتخذون مصانع، يعني بيقول لك هنا لعلكم تخلدون، يعني بيبنوا سبحان الله حاجات يعني كأنهم بيبنوا أشياء وبيعملوا زي ما انتم شايفين كده كأنهم يخلدون. لعلكم تخلدون، والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. بيبنوا أشياء ويخلدوها متصورين أنها إيه؟ باقية. لا يخلد الباقي هو من؟ وإذا بطشتم ده بيذكروا بيقولوا بنتوا كذا وعملتوا كذا وبنيتوا كذا وخلدتوا كذا وكذا، وكل ده مش دايم. وإذا بطشتم يعني إذا بطشتم بالخلق، إذا افتريتم تقتلوا وتضربوا وأخذتوا الأموال ونهبتم الأموال، يعني أنتوا مع أن ربي سبحانه وتعالى من عليكم كل ذلك، لكن أنتوا برضو بتظلموا وبتبطشوا بالخلق، إما قتلا وإما ضربا وإما كذا وإما أخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة قوة عظيمة كما ذكرت لكم، فكان الواجب عليهم أن يستعينوا بالقوة على الطاعة. لأن الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بشيء يستخدمها في إيه؟ في طاعة الله. ولكنهم فخروا بها واستكبروا بها وقالوا من أشد منا قوة، واستعملوا قوتهم دي فين؟ في المعاصي وفي العبث وفي السفة. فلذلك نهاهم نبيهم عن إيه؟ عن هذا السفة وعن هذه المعصية. ولذلك يؤكد لهم فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. ده دول قوم، دول هم القوم دول اللي هم قلنا من قوم من عاد قوم من ناس كان اسمهم كده في اليمن، قرب اليمن. فاتقوا الله واتركوا شرككم واطيعوا، حيث علمتم اني رسول الله اليكم امين ناصح، لا اتيكم الا من عند ربي سبحانه وتعالى. اتقوا ربي واجعلوا بينكم بين عذاب الله وقايا. واتقوا الله الذي امدكم، اي اعطاكم بما تعلمون، اعطاكم نعم كثيره جدا، امدكم بما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم أنكروا هذه النعم وأنكروا هذه الأنعام، فالله سبحانه وتعالى المعطي الوهاب. أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم اللي خلقها من؟ وبنين، وكانت كثر وكان نسلهم كثير جدا، فكثر نسلهم كمان، فأنعم ربي عليهم بالنسل، وأنعم ربي عليهم بالفضل، وأنعم ربي عليهم بالقدرة الجسمانية، وأنعم ربي عليهم بالولد، فكثر مالهم وكثر ولدهم خصوصا الذكور. فهنا يذكرهم بالنعم، ثم ذكرهم أيضا أن ممكن النعم دي لو ما الإنسان ما شكرهاش يحل مكانها العذاب. فقال لهم بعد ذلك إيه يحل؟ قال لهم أنا أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف أن أنتم تكونوا مش مقدرين النعم فتزول عنكم النعم. لما بتلاقي إنسان يغدق عليه رب العطاء والفضل من الله سبحانه وتعالى والمنة من الله سبحانه وتعالى ويعطيه عطاء كثير، وما أكثر أحوال هؤلاء الذين في الدنيا، لكن دايما مش شاكر، دايما مش حاسس بالنعمة، مش شايفها. يعني سبحان الله، تيجي تبص تلاقي مثلا إن إنسان مثلا ما كانش معاه ولد ومن عليه ربي بالولد، مش مقدر النعمة أبدا. ولد من عليه ربي بأبوين رحيمين أو بنت، يعني مش مقدر النعمة. والعكس أحوال عدم الشكر كثيرة جدا جدا جدا لا توصف. زوجة من الله عليها بزوج بيوفر لها كل ما تتمناه، دايما سخط عليه ودايما مش راضية بهذا الزوج، ودايما سبحان رب العرش العظيم تتسخط وشكاية وتتسخط بما أعطاها ربي من الفضل والنعم. والزوج ما يمن عليها من عظمة ربي وعطاء ربي بالكثير، لكن هي مش حاسة، هي هل من مزيد. والعكس، قد يعطي الرجل زوجة تكون الزوجة صالحة جدا، لكن هو مش عارف قدر هذه الزوجة الصالحة، فيمد عينيه دايما لمين؟ لغير هذه الزوجة. وذلك لأنه لا يقدر نعم ربي سبحانه وتعالى. إذا كان البشر مع البشر، وكذلك سبحان الله البشر مع رب البشر، لم يقدروا نعمة رب عليهم. فقال نبي الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لو نزل عليكم العذاب بعد كفركم للنعم دي هينزل العذاب هيبقى شديد. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أني من شفقتي عليكم وبري بكم أخاف أن ينزل ربي عليكم عذاب شديد عظيم. إذا نزل ذلك العذاب لا يرد لو استمررتم على إيه؟ على شكركم ونكركم لنعمة وجحودكم لنعم ربي سبحانه وتعالى وما أنتم عليه. هم بقى استهزأوا برضو، ما زالوا يستهزئون بإيه؟ بهذا النبي. فقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن معي، والله أمرت ما أمرتش، اتكلمت ما تكلمتش، هم إحنا معندين، إحنا نفعل اللي إحنا عايزينه. زي ما هم مكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء على أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي على حد سواء. وهذا تكبر. لما تيجي الإنسان تقول له روح اتعلم دينك، هو مش عايز يتعلم دينه. تجري طلع لي كل الحجج اللي في الدنيا عشان مش عايز يتعلم دينه. لكن لو قلت لنفس الإنسان ده تعالى في الصحك، هيجري إمتى؟ في الساعة كام؟ هيكسر كل اللي ما بقوله المحابيس ولا بقوله الإيه؟ كل شيء عشان يخرج الفسحة. لكن لو قلت له تعالى عشان أعلمك دينك، هو مش فاضي، عنده مئة حجة ومئة شيء. سبحان ربي، ما أنت أنت، ما أنت لما أنت بتقول تعالى تعلم الدين مش عايز، لكن لما أقول لك تعالى فسحك ما شاء الله رجلتك يعني بتسبق. يعني ما الفرق؟ ما الفرق يا بناتي؟ شكر النعم. المفروض الإنسان كل ما تجلب له نعمة يسارع في الطاعة، كل ما تجلب له ما تجيله نعمة يسارع في طاعة الله، كل ما تنزل عليه نعمة يروح يتعرف من هو رب. ناس كتير جدا وصلوا إلى يعني أشياء، إلى مراكز في الدنيا، لكن والله لم يتعرف على رب وعلى ربهم بعد، بزيك مقبلين على المعاصي، مش عارفين حدود الله عز وجل. ليه؟ زي بالضبط كده لما دول قالوا كده قوم هؤلاء القوم سواء علينا أو عظت أم إيه، قال له إن هذا إلى خلق الأولين، أما نحن مع ده كلامك اللي أنت بتقوله ده أساطير، إحنا نقعد نوجع دماغنا ليه بإننا نسمع كلام؟ بعض الناس بديك تسمع درس عيد مثلا تقول لك إيه، ما إحنا عارفين الكلام، الدين ما نزلش جديد. لا، الدين الدين نزل من كام قرن، القرآن نزل وبه هذه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه إن اللي بيتطعب وبيزداد فهمه إلا أحب ربي، وذكر فإن الذكرى تنفع، وذكر دي يعني كرر عليهم، فكرهم أحسن يكونوا ناسيين. لا مش ناسيين، معلش ذكر أكتر. ولذلك لما يكون الإنسان والعياذ بالله قلبه جاحد مش عايز يتذكر، هو يظن إنه لو تذكر يبقى عليه حجة، هو مش عايز يعمل الطاعة، هو مش محب للطاعة. لأن المحب للطاعة يبحث عن كل شيء يرضي الله، يبحث إيه اللي يرضي الله فيعمل هذا الشيء له. ولذلك وهذا ما فعلوا هذا غاية العتو، فإن أقواما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم اللي هي الشديدة الصلبة وتتصدى عليها الأفئدة، أفئدة تقول الألباب سواء وعصت أو لم تكن من الواعظين سيان، يعني ما بسمعش. تيجي مثلا واحدة تقول يا بنتي كذا، ربنا نهى عن كذا، عملي كذا، حتى في الثياب كذا وكذا وكذا، تسمع كلامك وتخلو من اليمين تخرج من الشمال. ليه؟ لأن قلبها أصم أشد من الحجر. تعرفين لما تسمعش أمر الله عز وجل قلبها أشد من الحجر، لأن من الحجارة ذكر ربي سبحانه وتعالى فانا إيه، وإن منها لما يفضل الله الله. قلوبا قاسية، القلب القاسي اللي تذكريه بطاعة الله عز وجل وياخدك على قد بعض الناس بإيه، يعني من باب المجاملة تاخدك على قد عقلك زي ما بيقولوا كده، علشان إيه يعني ما تمشي إيه، تمشي أمورها يعني. لكن انت عرفت إن ده أمر الله، لا بس مش هتعمل اللي في مزاجها اللي في هواها، وهو مش يعمل اللي في دماغه. ولذلك هذه الأمور التي قال لهم نبيهم أنها تتصدى عليها الأفئدة، بس أفئدة من أولي الألباب، لكن قوم انتهى ظلمهم إلى هذا الشكل واشتد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم، انقطع الرجاء من هدايتهم. تيجي بعض أقوام يا أحبائي تدعوهم إلى الله عز وجل لا يسمعون، كأن على قلوبهم أكنة، إن تدعوهم إلى الهدى لا ينتبه إذن أبدا. ويقول ربي في كتابه إيه سبحان الله فيهم هؤلاء، كأن قلوب على إيه صمم، قلوب قاسية على القلوب أكنة، وإن تدعوهم إلى الهدى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم عذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعد. تيجي تأمري واحد بالمعروف ده نهي عن المنكر تلاقيه مسارع، يسارعون في الخيرات. وتيجي تأمري واحدة أو واحد بالمعروف ده نهي عن المنكر يقول لك لسه بدري شوية، كأنه ضمن عمره وضمنت عمره، لما تمتع بشبابي شوية كأنها ضمنت زمانها وضمن وهو ضمن زمانه، لأنهم لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى في أي لحظة في أي وقت ينقضي الأجل ويمضي العمر و ولذلك هذه الأحوال يا أحبائي إن هذا يقول إن هذا إلا إيه؟ قالوا ده خلق الأولين، يعني إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذه الأحوال والنعمة اللي أنت بتذكرنا بها عادة الأولين، ترى يفعلوا ذلك وترى يفتقروا. يعني أنت قلت آه ممكن يجي لنا كده وممكن يجي لنا كده، ممكن الأولين أو كل إنسان يمر عليه ساعة زيادة وساعات في النقص، ساعات بلاء وساعات عافية، يعني ما جبتش حاجة من عندك، بيقولوا كده لنبيهم. وما نحن برضو بيأكلوا لهم إيه؟ لن يعذبوا. هذا إنكار منهم للبعث، واللي بينكر البعث كفر بما أنزل على محمد، وهؤلاء أنكروا البعث يبقى كفر بما أنزل على نبيهم مع نبيهم وتحكموا، يعني كفروا بنبيهم وكفروا بما أنزل وكفروا وتحكموا بالآيات اللي أنزلت عليهم. إننا على فرض إننا نبعث، فإننا كما يعني جت لنا النعم في الدنيا كذلك لا نزل نزال مستمرين عليها إذا بعثنا، بيتحكموا. يعني لو حتى النعم اللي كانت عندنا في الدنيا مش هتتأخر عندنا النعم دي أيضا في الآخرة. فكذبوه، هي كلمة، فكذبوه فأهلكناهم، فكان الهلاك من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية، عظة، موعظة لكي يتذكر أولو الألباب. إن ربي يأمر، ويرد كريم منعم ربنا بالنعم، يأمر عباده الذي خلقهم في هذه الدار الدنيا أمر واحد ذكره في كتاب الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزاق ذو القوة المتين. يعني بيقول لك الرزق على من؟ خزائنه بيد من؟ ربي سبحانه وتعالى. فمؤمرنا أن نتذلل ونعبد ونحب ونقوم بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى. فكذبوه، يعني أصبحت التكذيب سجية لهم وخلقا لهم، ولم يرضعهم أبدا الأمر والنهي. ورضع يعني لما تيجي تبصي بعض الناس يا أحبائي تأمريهم بمسألة وتقولي لا هم مسألة دي حرام لا يجوز، وترجع تأمريهم بنفس المسألة وتأمريهم بهذه المسألة، لكن لا حياة لمن تنادي، لا يرتدعوا يا أحبائي، لا يرتدعوا. ليه يرتعفين؟ لا يرتدعوا بأمر الله عز وجل، لأن القلب قاسي. إذا كان القلب قاسي لا ينزل عليه الأمر بقبول أبدا. إما الإنسان يبقى قلبه قاسي تنزل الأوامر يحجبها الشيطان عن القبول، وهو النفس والشيطان والدنيا والتزين للدنيا، ويظن الإنسان أن حاله على صلاح، ويظن الإنسان أن اللي بيدعوه إلى الله عز وجل ده أو أن اللي بيأمره بالمعروف والنهي عن المنكر عدوه، ويظن الإنسان أن الإنسان لو قال لإنسان مثلا الخير كذا وكذا يبقى متسلط عليه، ويظن الإنسان أن الإنسان اللي هو بيدعوه لأنه بيحبه إلى الله عز وجل ده بيكيد له أو هو اللي بيكلمه، ما هو هيبقى كويس، هيبقى كويس. فكذبوه كما فعلوا هؤلاء، فكانت النتيجة من الله إنه أنذر ربي عليهم هلاك ريح صرصر شديدة البرودة عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الريح، يرى في وجهه، كان يخاف يرى في وجهه، وقال يقول للسيدة عائشة أبلغ قوم بالريح يا عائشة. يجي الريح وإحنا قاعدين الإنسان يلعب وينهو وهو لا يدري أن تكون هذه الريح كما أهلكت قوم، فأصبحوا صارع كأنهم أعجاز نخل خاوية، الواحد منهم طوال جدا، قيل يقلب الرجل على رقبته فتكسر فيصبح تعرفين النخل اللي بيبقى خالي من الرأس، هكذا يكون شكلهم. إن في ذلك لآية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نبي هود عليه السلام، وصحة ما جاء به وبطلان ما فعلوا من الشرك والجبروت والظلم والقتل والسفك وكل ذلك، فالباقي الدائم ربي سبحانه وتعالى. وما كان أكثر مؤمنين مع وجود الآيات المقتضية للإيمان إلا أنهم لم يدخلوا الإيمان في إيه؟ في قلوب كثير كثير منهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزة، عزة إيه بنات؟ عزة قدر وعزة قوة وعزة غلبة وعزة علو، كل دي لله عز وجل، العزيز وحده والله. البشر ممكن يكون في إنسان عزيز، عزيز على أهله أو عزيز في مكانه أو في قومه أو كذا، لكن عزة إيه؟ ناقصة، عزة دون عزة. أما العزة التي فيها القوة والقدرة والعلو والعز والجبروت لمن؟ لله الواحد الأحد. وإن عشان كده يقول وإن ربك، الرب اللي خلقك اللي ربك بالنعم واللي برضه هو اللي هترجع له عشان ايه يحاسبك. لا هو العزيز اللي اكد العزيز الرحيم. تاتي الرحمه سبحان الله. ان ربك لهو العزيز الذي اهلك بقدرتي. هنا بعزه قدره اهلك بقدرتي قوم نوح سمعوا كده الصيحه اصبحوا ايه سبحان الله. والرحيم رحيم بنبيه وبالمؤمنين نجاه من معه من المؤمنين. رحيم بالمؤمنين ورحيم بمن تاب. فمن تاب الى الله عز وجل تاب ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يؤخذ ابناتي دروس وعبر وهدايات مستنبطه من هذه قصه عاد ولوط. نعم اول حاجه قيل عالم جواز التطير من هبوب الريح وصوته. بعد الناس تقول ايه مثلا تقول يعني ما نتطيرش بس نتذكر ان الريح دي ممكن تكون ايه زي الريح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تأسي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يدعي ساعات ما يسمع الريح اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت لي واعوذ بك من شرها وشرها وشر ايه ما ارسلت. يعني يسال ربي ان ربي انها تكون ريح ايه خير لا ريح هلاك. النقطه الثانيه قيل لقد ذكر الله عز وجل اهلاك قوم هود في غير ايه اما مجمل واما فصل وقال في بعضها بالصيحه وقال ببعضها بالريح الصرصر العاتيه. وقيل ما يدلل على وحده تكامل الايات وشده الترابط في المضمون فابتدت مثلا بالصيحه وكملت بايه بالريح وبعدين بعد كده بالصيحه انا الاثنين مكملين لايه لبعض فالاثنين نزلت عليهم ايه هذه الايتين من عند الله سبحانه وتعالى وهو المدبر لكونه يفعل في كونه ما يشاء. عدم الركون النقطه التي تلي ذلك التي تؤخذ من هذه الايات ايضا عدم الركون الى القوه. ما تتجبريش بقوتك ما تتجبريش بما عندك ما تتجبريش بمالك او شيء تملكين لان الرب هو الجبار القوي العزيز. لو فعل الانسان ذلك عدم الركون الى القوه الماديه والتعويل عليها وحدها دون تقوى الله فقيل بتدفع صاحب هذه القوه الى البطش والى الجبروت والى الغطرسه والى التكبر. لو الانسان عنده شيء يبقى فيه كل الحاجات دي وهذا شان قوم هود عاد الذي لم يخلق مثلها فين في كما قال ربي في البلاد كانوا اكثر بطشا في زمنهم وكفروا بانعم الله وتكرر ذلك في الآيات الكثيرة. فكان ذلك نتيجة نتيجة ذلك من ربنا سبحانه وتعالى لا يتكبر أحد في الأرض إلا ورب سبحانه وتعالى ينزل عليه إيه؟ عذابه. النقطة الرابعة إن من أهم القضايا العقائدية في مقطع في قصة هود في سورة الشعراء تكذيب قومه وإنكار النبوة وإن في قولهم وما نحن معذبين إقرار منهم بإنكار الغيب قالوا إحنا ما فيش يبقى في عذاب واحنا عارفين ان احنا هيقوم عندما تقوم الايه الساعه هيبقى في ناس في نعيم ناس سعيد وناس ايه شقوا في شقاء في دار اللي هي الدار الخلد دار الاخره فيها ايه فيها بعث وفيها حساب وهي فيها وقوف بين يدي ربي وفيها موازين وفيها صراط وفيها جنه وفيها نار ولا بد ان نسلم عشان تكون العقيده صحيحه. ولذلك بنقول المؤمن يؤمن بايه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وكل ركن من أركان الإيمان دي بتأثر في قلب الإنسان في شيء. كل من أول الركن الإيمان ركن الإيمان ده مجرد من الإنسان كده يؤمن بالله يعني أثر الإيمان في حياتك إيه تلاقي حياتك لو أنت أمنت بالله إيمان أمنت بربوبيته إن رب السماوات والأرض أمنت بألوهيته أمنتي بتوحيد أسمائه وصفاته تجد الإنسان راضي شاكر مطمئن حامد لله على آلائه متواضع بيعرف قدر النعمة اللي هو من الله عليه بها نعمة الإيمان عارف سبحان الله من مكانة ربي في قلبه يعلم أن هذه الدار الدنيا دار امتحان يعلم أنه لا بد ولا محل يخرج من هذه الدار الدنيا إلى حساب وإلى بين يدي ربي فيعد الحساب يوما. فتجد إيمان بربوبيته بربوبية ربي سبحانه وتعالى يبقى الإنسان راضي بقضاء الله وبقدره وبقسمته إنه رب هو الرزاق هو المحيي هو المميت هو اللي بيهب لأي من لأي إنسان الذكر ويهب لأي إنسان الأنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وهو بيجعل الإنسان عقيم يبقى عارف إنه هو الرب. كل ده من عند من؟ رب العالمين. ويوحد ألوهيته يبقى عامل ايه في توحيد أولياته؟ يبقى ما عندوش حاجة في الدنيا يعيش بها إلا إنه يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويوحد أسمائه وصفاته، يعلم أنه سبحانه وتعالى أسماء وصفات، أسماء هي حسنى وصفات عليا ليس كمثله شيء في أسماء، وإن هذه الأسماء والصفات كلما قرأها الإنسان استجلبت محبة وشكر وطاعة وإقبال على الله ورضى بربوبيته ورضى بألوهيته، وتغيرت أحوال الإنسان ذلا وخضوعا واستقامة لله الواحد الأحد. ولذلك كل ركن من أركان الإيمان بتربي الإنسان، بتربيه، والإيمان بالملائكة تربيك على إيه؟ إن أنت تراقبي في ملائكة في كل وقت معاكي طبعا، ده عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من إيه؟ من قبل إلا لديه رقيب عتيد، يعني أنت مراقبة. تخيلي أنا لو جيت قلت لك أنا حط لك كاميرا في بيتك أنت مراقبة، هتبقي طول ما أنت ماشي تعمل إيه؟ تتلفتي، ومش هتتكلم إلا الصح، مش كده؟ لأن عندك كاميرا بتراقب في بيتك، ما أنت فعلا عندك مراقبة، بس أنت نسيتي إن المراقبة دي من فين؟ من ربك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول ربي وجاء سكرة الموت بالحق، اتكلمت إيه وقلت إيه وحصيت إيه وعملت إيه، كله مكتوب وكله محصى عليك، يعني أحصاه ربي ونسوه سبحانه وتعالى، كل اللي انت عملتيه مكتوب عندك ومسطر عند الله عز وجل. وبعدين بعد كده هيجي لك يوم هتمسكي كتابك لوحدك، انت اللي هتقرئيه لوحدك، لا ينفعك ابنك ولا ينفعك بنتك ولا ينفعك انسان، اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعه، لما يجي الانسان يشوف بقى الامر ده، انك لازم تؤمني ان لا في حساب، وتؤمني ان كل ركن من اركان الايمان، تقول ان في كتب الأنزلت اللي احنا بين ايدينا القرآن وهو ناسخها، في رسل أرسلت وعارفينها وذكرهم ربي، ومنهم أولو العزم الرسل ذكرهم ربي في كتابه الكريم، علينا بالإيمان بهم جميعا. وبعدين بعد كده تؤمني باليوم الآخر، وبما انك بتؤمني باليوم الآخر لازم تعدي له، تستعدي زي ما يكون واحد مسافر، هو في انسان مسافر وعارف اي انه في سفر من زمان، انت عارف ان السفر ده، انت لما تكوني بتعدي ان انت مسافرة عمرة مثلا في يومين ثلاثة، بتقعدي تفكري قبل كده بقد ايه حاطه الشنطة، وكل ما تفتكري حاجة تحطي. ليه دايما للسفر، وخاصة بقى لو انت مسافرة ما شاء الله لا قوة الا بالله، كمان من الناس اللي يروحوا يتفسحوا دول، هتقعد تحط الشنطة وتفتكر تحط فيها ايه وتحط فيها وتحط فيها ايه. طب انت مسافرة سفر لا رجوع منه، سفر لا رجوع منه، سفر للآخرة، سفر اعلنتي له ايه، سفر من اللي انت حاطتك بايه، سفر لو جت المحطة اللي تنزلي فيها تنزلي رغم أنفك، أبيتي ولا رضيتي، أنت ومن تحبي أبيتي أو رضيتي، لكن في سفرك ماذا أعددتي، وفي سفرك ماذا أخذتي، وفي حقيبتك ماذا حملتي. هو ده السفر الطويل الذي راجع فيه. السفر ده بقى اللي هو سفر بعد الحساب، اللي هو بنقول كده المثال لما نيجي نقول نتذكر الميت أو من أحبائنا، نقول كأننا كأنه في سفر وبكرة هنشوفه، بس قد نجمع قد نجتمع إذا كنا على عمل، وقد نفرق إذا لم نكن على العمل الصالح. ولذلك مثل هذا فأعدوا للحظة دي، للنومة دي، للالتقاء بمن نحب، فلا بد أن نعد لذلك اليوم، يوم الحساب، يوم ذلك اليوم أحبائي الذي سماه ربي أسماء كثيرة في كتابه، يوم هو الساعة، يوم الآخر، الزلزلة، الصاقة، الواقعة، الحاقة، يعني مسميات كثيرة. وإذا وجدت يوم الطلاق، وإذا وجدت لاسم واحد مسميات كثيرة، أعرفي أن ذلك الأمر جلل، وأعرفي أنه شديد. ولذلك هنا قيل في سبحان الله، يعني هذا الأمر اللي هو يعني الناس اللي هم بتنكر البعث، بعض الناس حتى إلى الآن سبحان الله تنكر آيات ربي سبحانه وتعالى وتنكر البعث. بعض الناس اللي هم الحدوا أو لم يرضوا بالدين أو لم يقبلوا ما أنزل ربي سبحانه، مع أن لو جيت ناقشت الناس ده، لو جاء حد كده على فقه في المسألة، وجاء وجم حد ناقشهم كده كان على علم وناقشهم في المسألة، هتجد نفسهم مستسلمين ولا بيقوا ولا كلمة واحدة، لأنهم هم قليل الفكر والعقل. ما يجي إنسان مش فاهم ومش واعي ما عندوش فكرة إيه، إنه بيظن إنه هو سبحانك يا رب العالمين لا يبعث، ويبقى كده في سبحان الله كما نعرف كده في عظمة الإيه، آخر عظمة كده العظمة لسه الذنب، اللي هي الإنسان سبحان الله ينبت منها كالإيه كالنبات، ينبت منها دي آية أبدا أبدا، دي آية في حد ذاته، دي آية غني عجيبة سبحان الله. لمن يعني لمن أنكر، لمن أبى رغم أنفه أن الله خالق الأكوان وأن الله خالق السماوات والأرض وأن الله ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك، يعطي ملكه لمن يشاء وينزع ملكه من يشاء، يهب لمن يشاء، يعطي لمن يشاء الذكور، يعطي لمن يشاء الأنثى، خلق السماوات والأرض بغير عمل ترونها، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، بث فيها من كل دابة، أنزل من السماء ماء، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم جعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها به من يشاء وصف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب الأبصار يقلب الله له النهار إن في ذلك العبرة لمن والله خلق كل دابة من ماء. طب تعالي كده يجيبوا لي حد منهم من اللي أنكروا البعث ده كله، يجيبوا لي أي دابة يشوفها اتخلقت من إيه؟ خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على، يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى. أحبائي آيات، انظري إلى الطير فوقك عشان تقولي أمانت لله، صافات ويسبح سبحانه وتعالى، لكن لا تفقهون فمن الذي خلق الجبال ومن الذي خلق الأمطار ومن الذي خلق البحار ومن الذي خلق الفجاج ومن الذي خلق الأنفس ومن الذي خلق الدواب ومن الذي خلق الأنعام ومن الذي خلق الإنسان ومن الذي خلق مباهج هذه الأرض ومن الذي خلق البساتين ومن الذي نوع في خلقتها في قلب هذه البساتين، آيات البينات. سبحان الذي خلق، سبحان الذي الذي أبدع، سبحان الذي خلق كل شيء، سبحان رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا يا رب من أحب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر ذلتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر ذلتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك رب الدرجات العلى من الجنة، نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا يا مظلم ولا فاضح. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا رب العالمين العفو أن نرضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا لك يا رب في كل وقت، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغننا بك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اغننا بك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين، واسمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، تعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل خيرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم هب لنا شفاعته، اللهم أسقنا من حوله شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصارى، بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصارى، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.